بعدين بلشت أزداد بالوزن أكتر ووقف هذا الإشي ووقفت أحلامي معها. فما كانش كتير عندي، يعني بعرف كتير ناس وهم صغار بيحكوا إنه حلمي أكون طيار، حلمي عاد، بس أنا جد حلمي الوحيد كان أكون موديل، بعدين وقف هذا الحلم وبطلت أحلم بإشي. سمرة بس خفيفة الدم، مليانة بس أمورة، قصيرة بس نعومة. بعد البس اللي بنحكيها بنبني صور نمطية، وكأنه السمرة مش ضمن القائمة اللي ممكن تكون حلوة، وإنه اللي عندها وزن زايد راحت عليها، وإنه اللي مش طويلة هي بمكانة جمالية ثانوية. مسطرة واحدة للجمال، مين حددها ما بنعرف، مين حكى إنه هذا حلو وهذا لا برضو ما بنعرف. في كل زمن بتيجي معايير مختلفة تماماً عن الزمن اللي قبله، ودايماً السؤال اللي بيخطر عبالي، ملكات الجمال الموجودين اليوم بهذا الزمن رح يكونوا حلوين لو عاشوا بزمن تاني؟ أهلا وسهلا فيكم في بودكاست قصتها القصيرة. في حلقة اليوم رح نتعرف على قصة عليا فارس، صبية عمرها 28 سنة بتشتغل في مجال السوشيال ميديا، تملك كل أدوات الجمال، بس دايماً لازم يكون في بس. هاي البس حددها أشخاص مش إحنا، لتحدد تفاصيل حياتنا ورحلتنا نحو الجمال. عليا عندها قصة مهمة مع الجمال ومع وضع حدود للمعايير اللي حكت إنه الصبية المليانة ما بزبط تكون عارضة أزياء. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. حلمي وأنا وصغيرة كان دائماً أكون موديل. أمي كانت دائماً تحضر فاشن تي في وكتير بتحب سيندي كروفورد، فدائماً كانت تصورني أنا أعمل هيك رنوي كات واك لإلها. كان كتير حلو هذا الإشي، كنت أحب الأتنشن اللي كنت أخده من عيلتي، يعني بهذا الإشي كنت أرقص لهم، أعملهم فقرات غنائية وهيك. بعدين بلشت أزداد بالوزن أكتر ووقف هذا الإشي ووقفت أحلامي معها. فما كانش كتير عندي، يعني بعرف كتير ناس وهم صغار بيحكوا إنه حلمي أكون طيار، حلمي عاد، بس أنا جد حلمي الوحيد كان أكون موديل، بعدين وقف هذا الحلم وبطلت أحلم بإشي غير إنه أرضي أهلي. وكان في كتير ستريس على إني أخسر وزن، ما كنت أفكر بإشي تاني، كان هو ماخذ كل تفكيري. فهاي كانت طفولتي، طفولتي كانت دايتيشنز، طفولتي كانت جيم. يعني ياريت، هو أنا ما بلوم أي حدا من عيلتي، يعني بعرف إنهم كانوا عم بيحكوا من منظور الصحة، بس كنت أحب إنهم يعطوني، يعني يعاملوني كطفلة، يعاملوني ك، يعني ياريت لو حطوني مثلا بنادي أو سجلوني بمحل إنه أعمل رياضة أتعرف على ناس. كنت كتير منزوية يعني، وأنا أصغر وحدة بالعيلة وأنصح وحدة بالعيلة. هي كانت طفولتي، بس الحمد لله يعني I went through it and I'm fine now. بس أخذني كتير وقت، أخذني وقت، يعني أنا بعمر الـ 23 بلشت إنه أتقبل حالي أكتر بعد ما عملت حادث، يعني كتير كان، يعني كان near death experience. فهذا اللي عن جد غير لي حياتي، هذا اللي عن جد خلاني أفتح عيوني أكتر وأبعد عن حالي شوي وأشوف الحياة من منظور تاني. يعني شفت الحياة أحلى، شفت، بلشت to appreciate my body لأنه الله أعطاني بس جسد واحد وكان لازم أعتني فيه وأحب هذا الجسد قبل ما أعمل أي إشي تاني، كان لازم أحبه. وهذا اللي بلشت أعمله وقت 23. هيك يعني الحادث خضني وخلاني أصحى على حالي أكتر. عليا بدت تفهم جسمها أكتر، تحبه وتتقبله. يمكن كانت بحاجة لهاي الصدمة اللي قدرت تخليها تشوف الدنيا بطريقة مختلفة وتشوف حالها قدام المراي بشكل مختلف. كانت دايماً بحاجة لألوان كتير وحب كبير. بالقرن العشرين كانت المرأة المكتنزة المليانة يعني تعتبر أكثر جمال وصحة. مش بس هيك، هذا كان مؤشر على الثروة والحياة المرتاحة، عكس الضعيفة اللي بتمثل المرض والقحط الغذائي. هذا الإشي كان ظاهر في الفن القديم من رسوم أشعار وغيرها، بس بفعل الحداثة المعاصرة من إنترنت، تلفزيون، سينما، تغير نمط الحياة، فصارت الرشاقة من أبرز المقومات للجمال، خاصة بعد ما دخلت السيدات لميادين العمل. صارت بحاجة لوزن قليل عشان الحركة السريعة ومواكبة عصر السرعة ومتطلباته. بس حتى النحافة مش شرط دائم للجمال، وهذا اللي قدرت تحققه عليا، اللي كسرت كتير من القواعد لحتى انطلب منها إنه تعرض أزياء. بعد ما بلشت تنشر محتوى مختلف على حسابها على إنستغرام، ولهذا الحساب سبب خلاها بدها تكون مؤثرة على سوشيال ميديا، سبب تحكي عليا لأول مرة. بالجامعة درست ميديا كوميونيكيشنز، بابليك ريليشنز وفيلم ميكينج، ويعني كان أول إشي ما كنت عارفة إيش بدي أدرس. بعدين خلص قلت بدي سوشيال ميديا، وهذا اللي عملته وخلاني يعني فيلم ميكينج أكتر إشي كان حلو عندي، يعني كانت it was my favorite subject، وكنا نعمل أفلام وكنا نعمل episodes، ف it was a lot of fun. والحلو بالموضوع كان بالنسبة لي إنه الناس كانت تشوف شغلي ما كانت تشوفني أنا، فهذا اللي كنت أحبه بالدراستي بالجامعة. هلا في إشي كتير ناس ما بتأكشي ولا حدا بعرفه لأنه ما عمري حكيت فيه، السبب ليش بلشت ماي إنستغرام أكاونت. بلشت ماي إنستغرام أكاونت مش عشان الناس تحبني ولا أصير popular ولا يجيني هدايا، بلشت ماي إنستغرام أكاونت عشان أهلي يتقبلوني، و that was my main goal وقت ما بلشت ماي إنستغرام أكاونت. وأول مرة حكوا معي جوردن فاشن ويك كنت طايرة من الفرح، إنه ما يعني ما تخيلت أصلاً إنه أي حدا يطلب مني أنا أعمل موديلينج لأواعي. وللأسف كورونا إجت هاي اليونيفرس قاعدة بتعطيني دروس، بس كورونا إجت وما صح لي إنه أطلع بالرنوي يعني، لأنه وقف للسنة الجاي إن شاء الله ببلش. بس حتى لو يعني حكوا معي ورحت على ريهرسلز وكان إشي كتير يعني مسلي. أوليته أول يوم كان كتير صعب، إنه حسيت لأن أنا الوحيدة كنت البلس سايز، فهيك كل حدا إنه في أكمل حدا إنه طلع علي إنه يعني إيش عم تعمل هاي هون، وأنا كملت ولا فرقت عندي وكنت كتير مبسوطة. وبعدين هم I think الناس بس تشوفك مبسوطة ومش فرقانة عندك خلص ببطلوا يعطوك هاي اللوك إنه إيش هاي شكلها غريب. فبالعكس يعني حتى ولا همني إشي، يعني أنا هلا وصلت مرحلة إنه بس أنا يعني ما بيهمني أنت كيف تطلع علي، ما بيهمني أنت إيش بتفكر فيه، المهم أنا أكون مرتاحة وبيضة من جوا. اللون الأسود والغوامق هم الألوان اللي بتكون رفيقة لأي صبية وزنها زايد. دايماً بنسمع إنه هاي الألوان بتضبضب وبتضعف. هذا الإشي مش سخيف أو ثانوي، لأنه بده يضل مرافق الشخص، بكبر معه، بيطارده بالسوق، بغرفة القياس، وهو بيشوف حاله على المراي، حتى إنه بيحدد رغباته، شو بحب وشو بكره. عليا مثلاً كانت تروح على الجيم عشان تضعف، مش عشان تكتشف هوايتها أو الرياضة اللي بتحبها. لقدرت بعد فترة تعمل الأشياء اللي بتحبها وتكون مرتاحة أكتر مع جسمها. هلا كتير في أشياء كانت تستفزني من زمان. يعني أختي ما شاء الله عليها جسمها رائع يعني ورياضية كتير وبتحب الجيم يعني مدمنة الجيم، فكان يستفزني. بس هي قصة الأواعي I think كانت تستفزني أكتر. هي كتير سهل إنها تلاقي أواعي، أنا كتير كنت أتصعب، كتير كتير كنت أتصعب ألاقي أواعي. كنت دائما ألبس نفس الإشي، كنت دائما ألبس أواعي غامقة أسود بني، هيك كنت ألبس دائما. بس الحمد لله هلأ يعني خلص لقيت الطريقة وبطلت ألبس الأشياء اللي كنت ألبسها قبل، بطلت كتير ألبس الألوان اللي كنت ألبسها قبل، دائما ألوان غامقة عشان دائما بعقلي الباطني إنه الألوان الغامقة بتنحف، عشان هيك كنت ألبس أنا أسود. بس هلا تغيرت كلي، يعني صار في لون بحياتي، صار في لون بأوعية على جسمي، وهذا كان تحدي بالنسبة لي، تحدي إني ألبس ألوان وما أضلني ألبس الألوان الغامقة. بعرف في ناس عادي عم تسمع بركن يفكروا هذا الإشي سخيف، بس بالنسبة لي هذا إشي كتير تحدي، كان كتير كبير إني ما ألبس أسود ألبس ألوان غير. والتحديات الثانية كمان كانت ألاقي رياضة أنا بحبها. أخذني كتير وقت، يعني أنا قديم عمري 28 سنة، أخذني 28 سنة عشان ألاقي رياضة أنا بحبها وما أروح على الجيم وأنا حاسة حالي هيك مش مرتاحة. فجربت كتير إشياء، جربت بوكسينج، جربت كنت رح أجرب باسكتبول بعدين خفت صراحة، ما بعرف كتير ألعب باسكتبول. بس حبيت التنس كتير، والتنس كان لإلي يعني دائما كنت أفكر، لأني كنت أشوف كتير ناس بروح على الجيم وبحبوه وخلاص بيصيروا مدمنين زي أختي. يعني أختي دائما كانت تجرني ألعب بالجيم، بس ما كنت أحب أروح على الجيم، يعني خلاص كنت أحكي لها أنتي روحي أنا ما بدي أروح، وكانت تجبرني. يعني كنت أروح يعني هيك مرة مرتين رحت، بس خلاص يعني تنس was for me. وهذا كمان كان تحدي إنه ألاقي إشي أنا بحبه مش اللي الكل الناس تحبها بحبه. فإذا في عندي نصيحة لأي حدا، نصيحتي بتكون انه اعملوا اشي اللي انتو بتحبوه مش اللي الناس بتحبوه. انا هذا عملت الاشي الناس اللي بتحبه لفترة كتير طويلة من حياتي، بس هلا صرت احب الاشياء اللي انا مرتاحة فيها اللي انا بحبها. الاراء دايما بتختلف بين مين احلى او شو هو الاشي الاحلى، بس الكل بيتفق إنه الصحة والغذاء الجيد أهم بكتير من الرشاقة لزيادة عن اللزوم أو البدانة اللي بتوصل لأمراض كبيرة. والأهم من هذا كله إنه الواحد ما يخجل من شكل جسمه، فكل واحد عنده اللي بيميزه سواء كان ضعيف أو لا. وللصبايا والشباب اللي قاعدين عم بسمعوني، بحب أحكي لكم إنه أهم من إنكم تعتنوا بالصحة الجسدية إنكم تعتنوا بصحتكم النفسية، لأنه الجسد دائماً بتغير، مننحف، مننصح، منجع، تخدونا بتكبر بتصغر، بس العقل رح يضلوا نفس الحجم. فهذا اللي لازم أنتوا تعتنوا فيه هم صحتكم النفسية، وإن شاء الله دائماً تكون إيجابية. وشكراً.